بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبداية أيها الأحبة، قبل الولوج في هذا الشرح، فإنه لا بد من كلمة تثير الهمم وتعين على الطلب، لأن طالب العلم لربما نظر ذات اليمين وذات الشمال، ورأى انصراف الناس عن علم الوحيين، حتى إنه ليخيل إليه حينما يستدل بالكتاب والسنة أن الناس ربما لا يرغبون حينما تتحدث عن بعض فلاسفة أهل العرب، لربما ترنحوا أكثر من أن تقول لهم قال أبو حنيفة أو قال مالك أو قال الشافعي أو قال أحمد، أو أن تستدل بآثار سلف هذه الأمة. وهذه موجة تعتري الناس مثلما تعتريهم موجات الأسهم أو موجات العقار أو موجات الانصراف إلى الدنيا. ولا شك أيها الإخوة أن العلم هو غاية مطلوب السائر على دار إلى الدار الآخرة، وهي عمدة من أراد في عمله الآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد ثواب الآخرة فعند الله ثواب الآخرة. وثواب الآخرة أيها الإخوة هي جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وحينما أقول هذا أيها الإخوة لأنه لربما كان الإنسان يذكر بالكتاب والسنة فاستثقل ذلك بعض الناس، وذلك لأنهم بعداء عن نور الوحيين، فإن الوحيين نور. ولهذا قال الله تعالى في حق كتابه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هو فخر لمن؟ لأهل الإيمان، لأهل التوحيد، لأهل من أراد أن يعصمه الله من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وفي الفترات التي تعتري الأمة فإن وإن رأينا انصراف الناس عن العلم، فإنني أقول لكم مبشرا أن هناك في بلاد المغرب وهناك في بلاد الشام أناس وهم في المهد أو في أصلاب آبائهم يريدون أن يتعلموا ما أنتم عليه. ولئن انصرف الناس عنه في هذا البلد، أعني انصراف العلم، فأذكر أن الدروس تلقى، دروس الشروح الأحاديث والفقه، فيمتلئ المسجد ذات اليمين وذات الشمال، حتى تقول إن الأمة لن ترجع إلى ترك العلم. فشيئا فشيئا حتى انصرف الناس عن العلم، بل بدأ يخذلك من كان معك فيقول علم الدروس في المساجد انصرف، وأقبل الناس على الإعلام وعلى القنوات وعلى غير ذلك. لكني أقول لكم أيها الإخوة، الآن في بلاد المغرب، في بلاد تونس، أناس يسألون عن العلم ويبحثون عن علم الوحيين، يتصلون ويسألون ويشاركون، وما الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي تحت إشراف قناة المجد لهي أكبر دليل على أن ثمة أناس في بلاد المغرب الإسلامي يريدون العلم الذي انبثق من الكتاب والسنة. فكما قال النبي، كما قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فإذا انصرف الناس عن العلم فسوف يأتي بلد يقبلون على العلم. وأقول لكم أيها الإخوة، ماذا كانت هذه البلاد لولا انتشار العلم وعلم الوحيين؟ وما هذه الخيرات إلا بسبب أن الله سبحانه وتعالى قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فهذه البلاد عاشت عيشة أهل الإيمان، وعاشت عيشة أهل التقوى، فمنحهم الله شيئا لم يمنحوا أحدا منهم، فمنحهم من الدنيا ما لو تمناها الغرب كلهم، بل يحاربون لأجلها. وما كان ذاك ليكون لولا أن الله علم في قلوب أجدادنا وآبائنا من التقوى. وحينما أقول أيها الإخوة هذا الكلام فإنني أستشعر معنى قول الله جل جلاله: وكان أبوهما صالحا. فلا ندري، فلربما هذا النعيم الذي نعيشه وهذه الخيرات التي نتفيأها كان سببها أجدادنا وآباؤنا الذين قد غطى الثرى قبورهم بسبب صلاحهم وإيمانهم وتقواهم، فأنعم الله علينا بسببهم. فإن لم نتقوى بها على طاعة الله ونعين بها على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ونبث للناس ما يريدونه منا من الحضارة الحقيقية، ليست الحضارة التقنية، هي الحضارة حضارة الإيمان، حضارة التقوى، حضارة النزاهة، حضارة العفة في الوقت الذي يتكالب الأعداء في قنواتهم الماجنة وفي كليباتهم الساخرة. فإننا بحاجة إلى أن نبث هذا العلم، نبث هذا الدين، نبث هذا الوحي إلى الناس، لأنه نور، لأنه روح، لأنه وحي، ومن حرمه فقد حرم الخير كله. نعم، من حرمه فقد حرم الخير كله. واليوم يسألون، بالأمس والله يا أخوان أقول لكم لست مبالغا، بالأمس كان الإخوة يسألون عن الحديث، يسألون عن الأثر، يسألون عن الدليل. قل هذا الأمر، قل هذا الأمر، لكنهم في بلاد المغرب، في ليبيا، في تونس، في مصر، في سوريا، في الأردن، بدأوا يقبلون على العلم في الوقت الذي كانوا بالأمس لا تجد من يبين لهم الحكم الشرعي والدليل. فلهذا أيها الإخوة اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالملك ليس ملك الرئاسة فقط، هي بل ملك المحبة في قلوب الخلق. وإذا كانت هذه البلاد قد اكتسبت محبة في قلوب الخلق في سائر الناس، فإنهم إن لم يستمروا على ما هم عليه، وإلا فإن الناس تعرف الخير من غيره وتعرف الصلاح من غيره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فلنتواصى بالحق، ولنتواصى بالصبر، ولنتواصى على إحسان الظن بإخواننا المسلمين والعاملين في خدمة الدين وفي خدمة أهله. واليوم أصبح الواحد إذا أراد أن يبث العلم يجد من يخذله بأن هذا لم يكن عليه فلان أو علان، وكأن الناس قد أقبلوا كلهم عن العلم. يراسلني أحدهم يقول كان فلان ابن فلان من المحدثين الذين لا يعرفون، كان يدرس شخصين، فلما جاء ثالث أقفل الدرس خوفا من الشهرة. رحمك الله، وهل رأيت في كل مسجد حلقة تبث فيها العلم واحد أو اثنين حتى يقال قصة فلان وعلان؟ وهل فلان أو علان هو سلف هذه الأمة على سبيل الإطلاق؟ من الأخطاء الشائعة عند بعض طلبة العلم أنه حينما يجد فلانا من السلف قرأها في حلية الأولياء، أو قرأ في صفوة الصفوة، أو قرأ في سير أعلام النبلاء، يجعل السلف كلهم في فلان واختزلهم كلهم في فلان. هذا خطأ، هذا خطأ. السلف هم ما كان عليه مجموعهم، أما فلان أو علان فيؤخذ من قوله ويترك. والميزان هو ما كان في الكتاب والسنة، الميزان هو ما كان في الكتاب والسنة. ونشر العلم مطلب، ولا تبالي بالمخذلين أو من يقول فلان لم يكن كذلك أو لم يكن يعلمون إلا إذا كبر. بل علم العلم، أنت في إمام مسجد، اقرأ للناس بهدوء وبين لهم بعض الأحكام الشرعية، اقرأ عليهم كتاب رياض الصالحين، علق بعض الأشياء البسيطة التي لا تكون تضيق أرزاق الناس ومعاشهم، لأنهم ربما يكونوا في اجتماع أو يكونوا في شغل، فأعطهم وجبة إيمانية تذكرهم بالله وبرسوله ثم ينصرفوا، فيذكرونك ويتذكرونك لأنك أعنتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يدري الإنسان يا أخوان، رب كلمة يقول الإنسان لا يدري ما وقعت، فيفتح الله عليه. كنا في قبل 7 سنوات أو 6 سنوات تذكرون الغرق في ميناء في اليوم 12، تذكرون هذا؟ كان الناس يموجون وكان الحجاج كثر، فبدأ الناس يموجون، النساء تبكي والرجال يخافون، ولا يدري أحدهم أين ثيابه ولا أين شنطه ولا أين أهله. انصرف الناس وخرجوا من خيامهم، فبدأ النساء والرجال يأتون من مخيم إلى مخيم. فأذكر أن مخيم حملة الراجحي كانت قريبة السقوط، والناس يأتون من الجبال إليها، فبدأ الإخوة يتعاونون على إمساك إيش؟ فسطاط الخيمة، عمود الخيمة. فلا أذكر ماذا كنا نقول، لكني ذكرت الإخوة بالعزيمة والصبر وبذل ما يستطيعونه بشيء ربما يكون ما يعلم الإنسان ما هو. بعد سنين اتصل علي أحد الإخوة اللي ما كان على هداية فيذكرني بالموقف الذي صار بهذا الموقف ففتح الله عليه وهداه. فالإنسان ما يدري أي الخير كان، لكن أهم شيء أن الإنسان يذكر، يذكر الآخرة، يذكر بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا علم منك الصدق فسوف يسمعك ويسمع الآخرين، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. والإسماع يا أخوان ليس إسماع الأذن، هو بل إسماع القلب. وأما إسماع الأذن فما فيها خير ولا فيها فائدة، ولهذا قال تعالى في حق المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا. فالإنسان إذا الله سبحانه وتعالى علم من قلبه الصدق وأقبل على العلم واحترم أهل العلم وقدر أهل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحفظ عرضه ويحفظ ذكره ويحفظ علمه. وأما من فرى لسانه بأعراض المسلمين أو بأعراض أهل العلم فإن الله لن يبارك له في علمه. وما أجمل وما أروع وما أحسن وما أصفى من قلب ابن مسعود حينما كان ينظر إلى العاملين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة الدين، ماذا كان يقول؟ يقول: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انظر من منا الآن يستطيع يقول كل العاملين في خدمة الدين يريدون وجه الله، تجد أنه ما يبقى منه إلا فلان وعلان، وربما هؤلاء الذين ماتوا بن باز وبن عثيمين بس. أليس هذا واقعنا؟ فإذا تحدث عن العالم الرباني قال: ما في عالم رباني. سبحان الله، لماذا ما في عالم رباني؟ لا بد أن يكون العالم الرباني يفتي على حسب رغبتك أو ينكر على حسب ما تريد. العالم الرباني الذي لا يقول منكرا بل لا يقول إلا حقا. نعم ربما العالم الرباني يجب عن قول الحق، لكن هذا لا يضيره، فإن جمهور أهل العلم قالوا: إذا خاف الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله يجوز له أن يتكلم في الحق. فأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن ما خرج على السلطان وقال لا، بل القرآن ليس مخلوقا، بل كان يختبئ ويختبئ حتى كان الجند يطرقون عليه الباب يبحثون عنه، فيقول أحمد بن حنبل ثم في البيت، فيقول ليس هنا ويشير إلى كفه ويقول أحمد ليس هنا، خوفا من أن يكذب رحمه الله، حتى قبضوه وامتحنوه فصبر رضي الله عنه. فالإنسان أحيانا ما يدري ولا يستطيع يبين الحق بالتي هي أحسن، إن رضي الناس فالحمد لله، وإن لم يرضوا فالحمد لله. الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية إيش؟ ينهون أو يزيلون، ينهون عن الفساد في الأرض. إذن الله أوجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يبينوا أن هذا منكر وهذا إيش؟ ليس بمنكر. أما بقاء المنكر أو صولة أهل المنكر هذا ليس مسؤوليتنا نحن، فهذا مهم جدا أن نتفقه هذا الأمر. الحمد لله، أنا أقول لكم يا أخوان ما في منكر في هذا البلد إلا وقد أنكر، علمه من علم وجهله من جهل، لكن ما يلزم إنكاره هو إيش؟ إزالته، لأن الله لم يكلفنا هذا الأمر، إنما كلفنا ماذا؟ بيان أن هذا منكر لأجل أن يعلم الناس أن ما نقع فيه أنه منكر. وأعظم من ذلك أن يفتى بأن هذا المنكر ليس بمنكر، وهو التقول على الله بغير علم والتوقيع على رب العالمين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إيش؟ لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب إيش؟ لا يفلحون. وأنا أقول لكم يا أخوان كل من كان يفتي أو يكتب أو يتحدث في وسائل الإعلام ويتقول على الله وعلى دينه وعلى أهل العلم بشيء، والله الذي لا إله غيره أنه لا يفلح، ولا بد أن يفرح ولا بد أن ينبذ، ولو اقترب من السلطان زمنا فإنه سوف ينبذه السلطان. هذه سنة الله في خلقه. هذه سنة الله في خلقه. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن هم لا يفلحون في الدنيا ولا يفلحون في الآخرة، وما يحصل لهم من شيء فإنما هو متاع قليل، والآخرة بالمرصاد. هذا يجعلك تطمئن وترتاح ويطيب حالك ويسعد بالك حينما تعلم أن الحق منصور، والحق منصور وممتحن. فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الإنسان يخطئ، لكن لا ينبغي أننا أن نشدد على خطأه، خاصة إذا كان من عامة الناس. نبين له، نتحبب إليه. هو هذا صاحب المنكر، إذا علم منك أنك تحبه والله سوف يجاملك ويترك هذا المنكر. وأذكر أن أحد الدعاة كان يقول بالغناء قبل 20 سنة ويفتي بالغنى، وكتب في إحدى الجرائد المحلية بالغنى قبل 20 سنة. دعاه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وطلب منه أن يحضر، فحضر. فقال له الشيخ: يا فلان، أما تخاف الله؟ هذا منكر قال به فلان. وبدأ الشيخ يبكي، الشيخ عبد العزيز بدأ يبكي، ثم رفع يديه وهو يدعو: اللهم اهد قلب فلان ابن فلان، اللهم اهد قلب فلان ابن فلان. يقول: فمن يوم هذا الموقف تركت الغناء وتركت الفتوى به، فهداني الله، لأنني علمت أن الشيخ صادق في هذا الأمر. فالناس بحاجة إلى قلب صادق، قلب يحمل لإخوانه المحبة. إذا قام شخص داعي أو طالب علم يريد أن يتكلم في الحق، ترى إذا كان في قلبك أن فلان تتمنى أن يخطئ أو يكون أفضل منك أو أنت تكون أفضل منه، اعلم أن قلبك ليس بقلب صافي، اعلم أنك لست مخلص. وإذا علمت أن فلان سوف يتحدث عن قضية من القضايا أو قال قولا، فذهبت وسجدت لله، تقول: اللهم ثبت فلانا، اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. فإنك استفدت أمرين: أولا سوف يظهر الحق الذي تكلم به فلان، الثاني أن الملك سوف يقول لك أمين ولك بمثل. فإذا صلح حال أهل الخير وأهل العلم وأهل الدعوة فإن الأمة بخير، فإن الأمة بخير أيها الإخوة. أما أن يكون كل حزب بما لديهم فرحون، فهذا والله الذي ما كان ولا يكون. ولهذا حينما فقط رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يختلفون في القرآن، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وليس لهم مرجعية علمية وهو رسول الله في بيت عائشة، خرج كأنما فطئ في وجه حب الرمان، وقال: أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه، والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحديث الأول، حديث عمار بن ياسر، تفضل يا شيخ. هو الشيطان سول لهم مؤاملة لهم، هو يقول الدروس موجودة، ويجلس أسبوع أو أسبوعين أو شهر يجلس يستمع إلى هذا الدروس ثم ينقطع. ويا أخوانا بقول لكم، اقرأوا كلام الإمام الشاطبي في الموافقات، إنه لا يكون الإنسان عالما ربانيا إلا أن يجتو على ركب أهل العلم. وهذا شيء سار عليه سلف هذه الأمة، تعليم الناس في القنوات ربما يكون مفتاح لهم لأجل أن يجلسوا في المساجد أو يجلسوا في حلق العلم. لا يلزم أن تكون حلق العلم في المساجد، نعم هذه البلاد وغيرها من البلاد أنعم الله عليها أن تقام الدروس في المساجد، لكن بعض البلاد لا تقام في المساجد، تقام في بيوتهم. ومع ذلك العلم لا يكون إلا بالتلقي من أفواه الرجال. ودونه فإنما هي نتف من هنا أو هناك، ولا يبقى العلم للعالم إلا أن يجدو على الركب، يصبر في تعلم نفس العلم وتعليمه. وإذا انصرف في التأليف أو انصرف يقول في الفتاوى وغيره، ترى علمه يضمر، علمه يضمر. فإذا لم يقويه بالمذاكرة، بالمراجعة، بالبحث، بالدرس، فإن علمه سوف يضمر. مهما بلغ من الحافظة، مهما بلغ من الجلد، مهما بلغ من كل شيء. ولا أريد أن أقول لكم أن بعض العلماء المعاصرين، وهو كثير الكتب والتأليف في سائر أبواب الفقه أو سائر أبواب الحديث، ربما يفتى يسأل في مسألة ربما تكون صغيرة فيخطئ فيها، والسبب لأنه لم يكن قد علم طلابه على دروس أهل العلم، لأن دروس أهل العلم تعين طالب العلم على استحضار المسائل واستحضار العلم، وشيئا فشيئا حتى يتراكم العلم. ولهذا تجد بعض طلبة العلم ربما يكون فقيها لكن ليس عنده دروس، فإذا طلب من أن يفتي قال والله الفتوى صعبة. هو ليست صعبة، هي عنده صعبة. لماذا؟ لأنه لم يكن قد اعتاد أن يفتح دروسا فيدرس الناس أبواب الفقه أو أبواب الحديث ويستحضر المسائل، فبسبب قصور فيه يعلق ذلك على صعوبة الفتوى. وإلا فالفتوى لماذا هو يجيب إذا سئل عن حكم قراءة الفاتحة كأنه سيل عرمرم؟ ولماذا يجيب على مسألة حكم الترتيب في الوضوء فيجيبها في البديهة؟ ولماذا يسأل عن أحكام في الطهارة فيجيب؟ لماذا؟ لأنها حاضرة في حياته، أليس كذلك؟ ولو كان مسائل العلم في المعاملات، في فقه الأسرة، في بعض مسائل العبادات حاضرة في ذهنه تدريسا وسؤالا ومناقشة وبحثا، سهل عليه الفتوى ولسهل عليه العلم. والله أعلم. اقرأ يا شيخ عمار. طيب، هذا الحديث الأول في هذا المجلس المبارك، وهو حديث عمار بن ياسر، وقد رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. قال: فكيف تصنع بهذه الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: يوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، يعني أنه لا يفتح الباب. قال أبو موسى: فقلت: أو ما تذكر قول عمار بن ياسر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح اليمين على الشمال وظاهر كفيك ووجهك. قال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقولي عمار. وهذا الحديث لفظه لفظ مسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. وقد رواه البخاري ومسلم باب النفخ في التيمم، أو باب المتيمم هل ينفخ فيهما، ورواه من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فسأله: إني أجنب فلم أصب الماء. قال عمار لعمر، وكان عمر لا يفتي بأن من عليه حدث أكبر أن يتيمم، وكان ذلك قول قاله عمر، وسوف نذكر مسألة الخلاف في هذا. فقال عمار لعمر: يا أمير المؤمن، أتذكر حينما كنت أنا وإياك في سفر فأجنبنا، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعرت في الصعيد كما تمعر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضربة واحدة ومسح كفيه ووجهه، في رواية: ونفخ فيهما، كما قال: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال عمر، فسكت عمر. قال عمار: إن شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به أحد، ألا أحدث. قال: لا، لولك ما توليت. هذا هو حديث الباب. وفي حديث الباب مسائل، أنا لا أحب أن أدخل في تفاصيل الكلمات إلا إذا كانت غامضة، وإلا فهي ظاهرة مشهورة. المسائل الفقهية في هذا الباب: أولا، هل التيمم يرفع الحدث الأكبر والأصغر أم يرفع الحدث الأصغر دون الأكبر؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أن التيمم رافع للحدث الأكبر والأصغر، فمن أجنب فله أن يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر، ومن لم يجد الماء وقد أحدث حدثا أصغر فإنه له أن يتيمم. هذا هو قول الأئمة الأربعة، وهو قول جماهير الصحابة، وهو قول جماهير السلف، لعموم قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجه الدلالة: أو لامستم النساء، فسره ابن عباس بالجماع. أو جاء أحد منكم من الغائط دليل على الحدث الأصغر. قالوا: ومما يستدل به في هذا الباب حديث عمار بن ياسر أن النبي أمره أن يتيمم لأجل حدثا أكبر، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي مر معنا، قال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ وفيه قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتيممت وتوضأت وصليت. فضحك. هذه رواية، وقلنا أن هذه رواية فيها ضعف، وأن أصح شيء في حديث عمرو بن العاص هو قال: فلم أزد على أن غسلت مغابني وتوضأت وصليت، يعني ما غسل كامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه الرواية أصح. ومنها حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر كما سوف يأتي: الصعيد الطيب طهور المسلم. وفي رواية أبي ذر: ولو لم يجد الماء 10 سنين. وكذلك جاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين، قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: فأعطاه ماء، قال: خذ هذا فأفرغ عليك، خذ هذا فأفرغ عليك. وكان قبل ذلك قد أمره صلى الله عليه وسلم بالتيمم. وجه الدلالة: وكان قبل ذلك قد أمره صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتيمم، وهو قد أصابته جنابة. والقول الثاني في المسألة: روي عن عمر، بل هو قول عمر كما روى مسلم، وقول عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، ونسب إلى إبراهيم النخعي، إلى أن التيمم لا يرفع الحدث الأكبر. وقد كان عبد الله بن مسعود يرى أن هذه الآية فلم تجدوا ماء إنما هي في الحدث الأصغر، ويرى أن قوله تعالى أو لامستم النساء إنما هو الملامسة الحقيقية وليست الملامسة المجازية، ولهذا قال: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، يعني أن عبد الله بن مسعود يقول إن عمر لم يتذكر قول عمار، فلا بد أن يكون أحدهما قد نسي، فلا أن يكون عمار هو الذي نسي، أو لأن يكون عمر، هذا عند ابن مسعود، فكان ابن مسعود معظما لأقوال عمر وهو معروف عنه ذلك. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، وصار إجماعا. وقد ذكر ابن تيمية والنووي أنه نقل عن عمر وعن ابن مسعود أنهما رجعا عن هذا القول، وهذا الظن فيهما وهو اللائق بهما رضي الله عنهما. وقد بالغ بعض العلماء في النكير على هذا الأمر، بل قال شيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري، قال: وهذا ساقط لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والله أعلم. المسألة الثانية: هل يجوز لفاقد الماء أن يأتي أهله؟ يعني أحيانا يكون الناس في البر قد وضعوا خيامهم وليس عندهم من الماء، هل للإنسان أن يأتي أهله وهو يعلم أنه سوف يتيمم؟ ذهب عامة أهل العلم، وهو قول جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن للإنسان أن يأتي أهله ولو لم يكن عنده ماء، لأن الله أباح للرجل أن يأتي أهله ولم يقيده بقيد، فدل على أن ذلك جائز وجد عنده ماء أو لم يوجد عنده ماء. ولهذا قال إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية: هي سنة مسنونة من النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار ومثله ابن عباس، وقد فعله ابن عباس. هذا قول إسحاق، يعني أن عمار ما قاله صلى الله عليه وسلم: لماذا تجنب ولماذا تأتي أهلك؟ فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. القول الثاني في المسألة: نقل عن عمر وابن مسعود والزهري أنه لا يأتي أهله من كان ليس عنده ماء، وقال مالك ابن أنس: ما أحب من لم يجد الماء أن يصيب أهله. وهذا يدل على كراهة قول مالك على الكراهة، أما التحريم فهذا لا يفيده والله أعلم. رحمك الله. والراجح كما قلت هو قول عامة أهل العلم، وهو لا حاجة أن نقول هو قول ابن المنذر وقول ابن تيمية وقول ابن القيم وقول فلان، لأن هذا شبه إجماع، بل حكى بعضهم الإجماع على جواز ذلك، والله أعلم. المسألة الثالثة: أن التيمم للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر واحد، أن التيمم للحدث الأصغر والحدث الأكبر واحد، ولهذا يلغز به فيقال: طهارة طهارة فعلها في الحدث الأصغر والأكبر واحد. فما هي؟ طهارة التيمم، لأن الإنسان يضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم يمسح ظاهر كفيه ووجهه ويجزئ، ولم يختلف في ذلك إلا في شيء واحد، وهما وهو أحسنتم، وهي النية. فلا بد أن ينوي الحدث الأكبر والأصغر، أو ينوي الحدث الأكبر لأن الأصغر يدخل تبعا. المسألة الرابعة هي: استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب الترتيب في أعضاء التيمم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا برواية البخاري. وما هي رواية البخاري؟ إيش؟ قدم الوجه على اليدين. قالوا: ولأن ذلك هو ظاهر القرآن، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فقالوا بأن الترتيب في التيمم واجب. وذهب الشافعية ورواية عند الإمام أحمد وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية إلى أن التيمم لا يشترط فيه الترتيب، والشافعي لا يرى الترتيب حتى في الوضوء. لا، مو بالشافعي اللي يرى الترتيب، أبو حنيفة. فذهب بعض أهل العلم وهو رواية عند الإمام أحمد، اختار أبو العباس ابن تيمية إلى أنه لا يشترط الترتيب في التيمم، وإن كان الأفضل موافقة ظاهر القرآن. واستدلوا بما جاء في رواية مسلم: إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيك ووجهك. فقدم اليدين بعد أو قبل الوجه. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يشترط الترتيب في التيمم، وذلك لأن الواو لا تقتضي الترتيب، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. وقد استفاد ذلك الصحابة كعمار، فمرة يذكر تقديم الوجه ومرة يذكر تقديم اليدين، والله أعلم. ويشكل على من قال بالترتيب أيها الإخوة أنهم فرعوا على ذلك مسألة، وهي أن المالكية والحنفية لا يرون استعمال التيمم والماء معا، فيما لو كان الماء قليلا لا يسع سائر الأعضاء. فقالوا: إذا لم يكفي سائر الأعضاء فإنه يتركه كله ويتيمم. وذهب الشافعي وأحمد وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية إلى أنه يجب علي أن استعمل الماء في باقي الأعضاء ويتيمم للبعض. قالوا: وليس هذا جمعا بين البدل والمبدل، لأن الجمع بين البدل والمبدل إنما هو في عضو واحد، أما أن يغسل في بعض الأعضاء ويتيمم للبعض الذي لم يصبه الماء فليس هذا بجامع بين البدل والمبدل. قال: ويستدل في هذا في قصة صاحب الشجة، حديث جابر، وإن كان حديث الشجة كما سوف يأتي فيه ضعف، لكن أصله صحيح، وهو: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وذلك لأنه سألهم هل له مندوحة في أن يتيمم للحدث الأكبر، فقالوا: لا، والله أعلم. إذا ثبت هذا، فمن عنده ماء لا يكفي لسائر أعضائه فهل يتيمم ثم يتوضأ فيتيمم لما لم يصبه الماء بعد استكمال الماء، أم يتوضأ ثم يتيمم؟ واضح المسألة؟ ما اتضحت. افرض هب ان عندي ماء لا يسع الا غسل وجهي وانفي والمضمضة واليد اليمنى مثلا، الباقي لا يكفي. فقلنا ان الراجح هو مذهب الشافعية والحنابلة انه يستخدم الماء او يستعمل الماء لبعض الاعضاء ثم يتيمم للباقي. طيب، إذا ثبت هذا أيهم يقدم؟ هل يقدم الماء ثم بعد ذلك يتيمم، أم يقدم التيمم؟ لماذا التيمم؟ يقدمه لما بعد اليد اليمنى ثم بعد ذلك يتوضأ، ها؟ يقدم الماء. والقول الثاني لا يشترط التقديم. قولان عند أهل العلم. فذهب الحنابلة في رواية قواها أبو يعلى ونصرها إلى أنه يبدأ بالماء ثم بعد ذلك يتيمم. قالوا لأن الترتيب في الوضوء واجب، فإن هو قدم التيمم على ما لم يصله الماء بعد فإنه قدم بعض طهارة بعض الأعضاء على بعض. واضح استدلاله؟ واضح. لأنه إذا تيمم فإن تيممه إنما هو بنية رفع إيش؟ حدث ما بعد اليد. ثم إن هو توضأ فإنه قدم بعض الأعضاء على بعض، فكما أنه لا يصح أن يبدأ وضوءه في غسل رجليه ثم يديه ثم رأسه ثم وجهه، فكذلك لا يصح أن يتيمم لما بعد الماء ثم يتوضأ. والقول الثاني في المسألة وهو أنه يجوز أن يبدأ بالتيمم ثم يتوضأ، وهذا مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله. طيب وهو قول الشافعي وهو قول مالك؟ أين قول مالك؟ أين قول مالك؟ لا يدخل في هذه المسألة مالك، لا يدخل في هذه المسألة، ولا يدخل أبو حنيفة، لأنهم لا يرون الجمع بينهما. فذهب الشافعي وأحمد في رواية اختارها أبو العباس بن تيمية ونصرها ورد على أبي يعلى، قال بل ولو قلنا بوجوب الترتيب في الوضوء فإنه لا بأس أن يتيمم ثم بعد ذلك يتوضأ، وهذا هو الراجح والله أعلم. وذلك لأن من المشقة أن يتوضأ ثم بعد ذلك يطلب منه أن ينشف أعضاءه ثم بعد ذلك يتيمم، فلو تيمم والماء في يديه لكان في ذلك عسر ومشقة، ولا لا؟ والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا، يتيمم لما لم يصبه الماء. قالوا لأنه لما جاز لو أن يتيمم للحدث الأكبر ثم يتوضأ للحدث الأصغر فإنه لا بأس أيضا أن يتيمم لما بعض الأعضاء ثم بعض، وهذا أقوى كفعل عمرو بن العاص. وعلى هذا فالراجح أن الترتيب في الوضوء إنما هو في الماء فقط، وأما في التيمم أو فيما يجمع فيه فليس بواجب والله أعلم. إيش؟ وهذا مثله في الحروق. يقولون المالكية يقولون إذا كان في يدي حروق ولا يستطيع أن يجمع فإنه يتوضأ، بعضهم يقول يتوضأ ويسقط عنها العضو هذا ولا يتيمم، وبعضهم قال يتيمم ولا يستعمل الماء، والأقرب عندهم أنه يستعمل الماء مطلقا لأن الماء أولى. أما على مذهب الشافعي والحنابلة وهو الراجح فإنه يتيمم أولا لما يعسر مس الماء فيه ثم بعد ذلك يتوضأ. لا، الشيخ ابن باز يرى جواز الجمع. نخال بس، لكن الشيخ ما يرى المنع من أنه يتيمم ثم يتوضأ. وبالمناسبة شيخنا عبد العزيز بن باز في المسائل التي هذا بالسبر ليس على شيء يقينا، في المسائل التي ليس في المسألة فيها دليل في الغالب لا يحب مخالفة مذهب الحنابلة أو الجمهور، هذا في الغالب. سبرته كثيرا وسألته في مسائل في مثل هذا، وباب المسح على الخفين وكذلك كتاب الجمعة وغير ذلك من الأبواب ظاهر فيه هذا الأمر والله أعلم. وإذا رأى أن القول خلافه ولي لم يكن عليه دليل يقول الأحوط فيذهب إلى مذهب الجمهور أو مذهب الحنابلة ويسوغ القول الآخر والله أعلم. ما وجدنا إيش؟ نعم، كلمة فلم تجدوا ماء، من المعلوم أن الجمهور أهل العلم يقولون هذا العجز عن وجود الماء إما عجزا حسيا وإما عجزا شرعيا، وهذا من العجز الشرعي وليس العجز الحسي. فالعجز الشرعي هو فاتقوا الله ما استطعتم، فالذي يستطيع هو هذا الأمر والله أعلم. ولهذا جوز النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أن يتيمم على الرواية ويتوضأ. المسألة الأخرى أيها الإخوة هو أن من فعل فعلا خالف فيه المأمور، أن من فعل فعلا خالف فيه المأمور إما باجتهاد أو تقليد أو جهل فإنه لا يؤمر بالإعادة إذا خرج وقت الصلاة، وقت الصلاة نفسها، فإنه لا يؤمر بالإعادة إذا خرج وقت الصلاة. والمسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال، وهي مبنية على أن هل التكليف يثبت من حين ورود الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم أم من حين العلم به، أم يفرق في ذلك بين ما كان قد نسخ وبين ما لم يكن قد نسخ. ثلاثة أقوال، وهي كلها أقوال عند الحنابلة. فالقول الأول هو مذهب الجمهور وهو مذهب الحنابلة، وهو أن الجهالة ليست عذرا في ترك المأمور، أن الجهالة ليست عذرا في ترك المأمور، بل المذهب عند الحنابلة أن النسيان يعذر والجهل لا يعذر. فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ومن أكل جاهلا بأن هذا شيء مفطر قالوا فإنه يلزمه الإعادة، واستدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم كما نص على ذلك ابن قدامة. هذا هو القول الأول، أن من فعل ما خالف فيه المأمور وجب عليه أن يعيد ولو طالت المدة. وعلى هذا فالذي كان يجنب ولا يغتسل فإنه مأمور أن يعيد الصلاة ولو قعد جلس شهرا. وقد رجح هذا أبو يعلى من الحنابلة، وهذا كما قلت هو مذهب الحنابلة. القول الثاني هو رواية عند الإمام أحمد وهو قول للشافعية وهو ظاهر قول بعض الصحابة كابن عباس وعمار، وهو أن التكليف إنما هو من حين العلم، أن التكليف إنما هو من حين العلم. وقولهم إذا كان وقت الصلاة قائم لأن فعله حال مخالفة المأمور كأن لم يكن، وما دام الوقت باقيا فهو مأمور بأداء فعل العبادة، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا قالوا إن خرج الوقت فإنه لا يؤمر بالإعادة وأحاديثه كثيرة. أولا قالوا من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن فاطمة بنت حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، وفي رواية إني أستحاض فأدع الصلاة 7 سنين، وقالته أم حبيبة، وقالته غير واحدة من أصحاب النبي من زوجات من صحابيات المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها الحكم ولم يبين لها وجوب الإعادة. ووجوب الإعادة دليل على أنها غير مأمورة بذلك، ولا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة. واستدلوا بحديث عمار بن ياسر فإنه لم يفعل المأمور وهو التيمم، إنما صنع ما خالف فيه المأمور، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. وهذا هو اختيار من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وبالمناسبة على قواعد أبي العباس ابن تيمية، وهو أنه يرى أن الجهالة يعذر صاحبها، حينما جاء إلى حديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، يرى ابن تيمية أنه يفطر. وعلى أصول ابن تيمية يشكل على هذا. لماذا؟ لأن ابن تيمية يقول إن حديث أفطر والحاجم والمحجوم صحيح، والرسول حينما قال لهذين كان جاهلين. فإما نأخذ بمذهب الحنابلة في هذا فنقول إن الجهل ليس بعذر وهو مفطر، وإما أن نقول إن الجهل ليس أن الجهل عذر وهذا غير مفطر. ابن تيمية قال إن الجهل عذر وهذا مفطر، فهذا مشكل. بس هو مفطر ما يمسك فقط، مع أنه يقرر أن الجاهل في الصوم يمسك وصح صومه إلا في هذا الحديث. ومن الإشكال في هذا الحديث أيضا أنه عندما سئل ابن تيمية قال هذا الحاجم هذا المحجوم، فما بال الحاجم؟ قال إن الرسول عندما قال أفطر الحاجم والمحجوم إنما خاطب ما كان موجودا في عهده، وهو أن الحاجم إنما يمص إيش؟ القارورة من فمه. قال فلا يدرى، فلربما دخل في حلقه شيء، والحكمة إذا كانت ظنية أنيط الحكم بها. هذا كلام من؟ ابن تيمية. والسؤال، أبو العباس ابن تيمية قد قرر قاعدة، وهي أن الفطر لا يثبت إلا أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فهذا الذي مص القارورة لم يكن مختارا، فما دخل في حلقه لم يكن في اختياره، فلماذا يفطر إذن؟ لا، مختار المص ولم يختار الابتلاء. لا بل مختار المضمضة ولم يختار الابتلاء. ما مختار الاستنشاق؟ طيب المبالغة في الاستنشاق، لو أنه دخل في أنفه مع المبالغة فإن جمهور أهل العلم بما فيهم الحنابلة وبما فيهم ابن تيمية لا يرون ذلك، والله أعلم. والقول الثالث هو رواية عند الإمام أحمد اختار محفوظ الكلوذاني. من هو محفوظ الكلوذاني؟ هو أبو الخطاب صاحب الهداية، فإنه فرق بين ما كان الحكم قد نسخ وبين ما كان قد نشأ من غير نسخ، فقال إن كان قد نسخ فإنهم يعذرون بجهلهم، وإن لم يكن قد نسخ إنما جاء إن شاء قالوا فإنه لا يعذر. لما؟ استدلالا بقصة القبلة، استدلالا بقصة تغير القبلة، فإن الرجل حينما دخل عليهم وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قبل مكة، قال فانحرفوا وهم يصلون قبل القبلة، قالوا لأن هذا قد نسخ حكمه، فهم مأمورون ابتداء في استقبال بيت المقدس ثم نسخ. والراجح والله أعلم هو القول الثاني، والله أعلم. ومن أحاديث فوائد حديث الباب هو عدم النكير في مسائل الخلاف التي يسع فيها الاختلاف، وهذا أمر معلوم عند الصحابة. فعبد الله بن مسعود لم يعنف على أبي موسى، أو أن أبا موسى لم يعنف على عبد الله بن مسعود، وكذلك عمر رضي الله عنهم أجمعين. وما أحسن تلك المناظرة، أقول ما أحسن تلك المناظرة، دليل ودليلين وانتهت المناظرة. واليوم أحيانا يجلس الإنسان يقول تعال يا فلان والله لأقنعك، ولا لا، يعني مستقر في ذهن أن قوله صواب. انظر التعصب. وإذا لم يقتنع فلان بقوله ذا المشكلة، كأنك ما ترجع للحق، ولا لا، مو هذا واقعنا، هذا واقعنا مع الأسف الشديد. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بأخيه، ودائما المناظرة العلنية ليست مثل المناظرة الفردية أو الثنائية. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه في مناظرة المشركين قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أما مناظرة فليدعو نادية سندعو الزبانية فإنه لا يقبل، وهذا أمر معروف أيها الإخوة. ولهذا المناظرات التي تكون علنية هذا لا يقصد فيها إلا إقامة الحجة، إقامة الحجة ليس له إنما للآخرين والأتباع، والله أعلم. الحديث الآخر حديث ابن عمر نقرأ. الحديث حديث ابن عمر رواه الدارقطني ورواه أبو ابن عدي في كتاب الكامل، ورواه أيضا الحاكم، وإنما رواه ابن عدي في كتاب الكامل حينما ترجم لعلي بن ظبيان ابن هلال العبسي. وقد رواه علي بن ظبيان ابن هلال العبسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وهذا الحديث استنكره الأئمة وعدوه ضعيف جدا مرفوع، وذلك لأن علي بن ظبيان رواه عن عبيد الله فأخطأ، فهو مع شدة ضعفه، وأنه متروك الحديث كما قال أبو حاتم والنسائي، أو ضعيف جدا كما قال غير واحد من أهل العلم، قد خالف مع ضعفه الرواة الثقات، فرواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ورواه هشيم ابن بشير ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما عن نافع عن ابن عمر من فعله، ورواه محمد بن ثابت مرفوعا فاستنكره الإمام البخاري وكذلك أبو حاتم، وقال البخاري إنما صح من فعل ابن عمر رحمهم الله جميعا. إذا ثبت هذا فإنه قد صح عن ابن عمر من فعله، وقد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، ورواه أيوب السختياني وغيره عن نافع عن ابن عمر، فدل ذلك على أن الصواب من فعل ابن عمر وليس من قوله، من فعل ابن عمر وليس من قوله. ولم يتفرد هلال بن ظبيان برفعه، بل رواه ثلاثة محمد بن ثابت وأنكره أبو حاتم والبخاري، وسليمان ابن أبي داود عند الدارقطني، وسليمان ابن أرقم عند الدارقطني، والسليمانان ضعيفان ولا يفرح فيهما، فقد أنكره أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيرهما. وقد جاء عن جمع من الصحابة الضربتين، أو وقد جاء عن جمع من الصحابة الضربتان في التيمم، منها جابر بن عبد الله، فقد روى البيهقي والدارقطني أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يرى أن التيمم ضربتين، وروي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، وقد رجح البيهقي وقد رجح الدارقطني قد رجح الدارقطني أن الصواب أنه موقوف، وكذلك أشار إليه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وذكر أن الرواية المرفوعة شاذة. ومن من نقل عنه الضربتان أبو أمامة رضي الله عنه، ولكنه ضعيف، فقد رواه الطبراني عن جعفر بن الزبير وهو وضاع. ونقل عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول ذلك، وقد روى ذلك البزار وضعفه لتفرد الحريش ابن الخريت وأنكره أبو حاتم وقال ليس بشيء. الرابع عمار بن ياسر فقد روى ابن ماجة والبيهقي في أول ما نزل حكم التيمم، قال عمار أنهم تيمموا فجعلوا يتمسحون بأيديهم إلى آباطهم ومناكبهم. وهذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه، وبعض أهل العلم صححه، فممن صححه فيما أحفظ ابن حزم، إلا أنه قال إن ذلك لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان ذلك باجتهادهم، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بحكمه، فهذا اجتهاد من عنده، ما كانوا يعلمون هذا الحكم. والذي يظهر الله أعلم أن هذا ضعيف، وذلك لأن عمار بن ياسر لو كان عنده شيء لتيمم ولم يتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة. فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث إلى الضعف أقرب، ولو صح فإنه محمول على أن ذلك قبل علمه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في سند إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى شيخ البخاري شيخ الشافعي، وهو ضعيف جدا. أنهم حينما نزلت آية التيمم فجعلوا يتيممون ضربتين، نعم، قال فلما تيمم قال فضربوا ضربة واحدة فمسحوا أيديهم، فذهب التراب فضربوا ضربة واحدة فمسحوا أيديهم إلى مناكبهم وغير ذلك. ولهذا قال الخلال رحمه الله، قال الأحاديث في ذلك ضعيفة جدا، ولم يروي منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر. فكأنه يضعف الضربتين، حديث عمار وحديث عائشة وحديث أبي أمامة وحديث جابر مرفوعا. وقال الإمام أحمد ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عن ابن عمر، وهو عندهم حديث منكر. الله أكبر، أحمد بن حنبل هذا الجبل يقول عن أهل العلم أنهم حكموا أنه منكر، وهذا كما أشار إليه الغزالي أنه أحيانا يكون القول مما شاع عند أهل العلم فيحكمون عليه بكذا أو يفتون بكذا، وإن كان بعض الظواهر النصوص تؤيد خلاف ذلك. فقال هو عندهم حديث منكر، ولو نظرت لكان أحمد ينقل عن أناس مثله أو أناس دونه، ولكن هكذا سار الناس رحمهم الله. بل قال الإمام أحمد التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده، ومن قال ضربتين فإنما هو عن شيء زاده. وقد ضعف حديث الضربتين أبو عمر بن عبد البر وابن المنذر. وفي هذا حديث الباب مسائل فقهية. أولا، استدل بعض أهل العلم بحديث ابن عمر هذا من فعله أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هو مذهب الحنيفية والمالكية والشافعية. وقد نقل عن الحسن البصري والشعبي والثوري أنهم يرون أن التيمم ضربتان. ونقل أبو يعلى عن أحمد أنه يجزئ واحدة والكمال اثنتان، وقد أنكر ابن قدامة ذلك، ولكنه قال المسنون والسنة ضربة وضربتان جائز، وهذا هو المشهور عن أحمد، والله أعلم. وعلى هذا فالمسألة أن السنة التيمم ضربتان، وهو مذهب الجمهور. كيف استدلوا على ذلك؟ أشار أبو عمر بن عبد البر إلى طريقة الاستدلال فقال: أحاديث عمار في التيمم كثيرة الاضطراب وإن كان رواتها ثقات. يقول: ولما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت، نظرنا إلى ظاهر القرآن، وهو يدل على ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، قياسا على الوضوء واتباعا لفعل ابن عمر. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقال في الآية اللي فوق: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. واليد إنما تغسل بما لا إلى المرفقين، والوجه لا بد فيه من غرفة للوجه وغرفة لليدين، فكذلك ضربة للوجه وضربة لليدين. وقد أشار إلى ذلك البيهقي فقال: والأحوط في هذا الأخذ بأقوال الصحابة. والقول في الثاني في المسألة أن التيمم ضربة واحدة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، بل قال الخطابي هو مذهب عوام أهل الحديث، مذهب عامة أهل الحديث، وهو قول ابن المنذر وابن القيم وابن تيمية وغيرهم. بل قال الإمام أحمد: ومن قال إن التيمم ضربتين فإنما هو شيء زاده. واستدلوا بفعل أو بحديث عمار بن ياسر كما في الصحيحين: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة. هذا هو المشهور من أقوال أهل العلم، ولسنا بحاجة إلى أن نقول أن القول الثالث هو ثلاث ضربات: ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة لليدين إلى المرفقين، كما هو منسوب عن الزهري. وهذا كما قال بعض أهل العلم كالشوكان: لم أجد لهم دليلا في هذا، لم أجد لهم دليلا في هذا أنه ثلاث ضربات، ولكنه قياس، أقول ولكنه قياس، والله أعلم، على الوضوء، لأنه يغسل كفيه بالماء ثم يغسل وجهه بالماء بغرفة ثانية ثم يغسل يديه، وهذا لا قياس في مقابلة النص، وهو حديث عمار ابن ياسر. طيب، المسألة الأخرى: ما الذي يمسح من اليدين؟ هل يمسح الكفين فقط، أم يمسح الكفين مع الذراعين، أم إلى المناكب والآباط كما جاء في حديث عمار؟ مذهب الحنابلة هو حديث عمار ثم ضرب الشمال بمظاهر كفيه ووجهه. قالوا فيغسل أو فيمسح الكفين. والقول الثالث أنه يمسح اليدين إلى المرفقين، وهذا هو مذهب الجمهور وقواه البيهقي. وذكر آثارا عن ابن عمر وقال وهو أولى بأن يتبع، وهو أشبه بالكتاب والقياس، هكذا قول البيهقي، وهو أولى بأن يتبع وهو أشبه بالكتاب والقياس. وقال الحافظ فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي الجهيم وعمار بن ياسر. تعرف حديث أبي الجهيم عند البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى أتى جدارا فضرب بيديه ثم رد عليه السلام. وحديث أبي الجهيم ليس فيه إلا ذكر اليدين مجملة، وحديث عمار فروي الكفين كما في الصحيحين، وروي الذراع كما عند أبي داود من وزادها سلمة بن كهي. ولهذا عندما شكك قال لا أدري. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن التيمم ضربة واحدة للكفين والوجه، وأما اليدان فإنها لا يؤخذ بعموم اللغة إذا جاء فيه نص شرعي، إذا جاء فيه نص شرعي، وهو حديث عمار والله أعلم كما مر معنا. نأخذ الحديث على جرى الثالث. يلا عطنا حديث ثالث. بشرته الحديث الأول حديث أبي هريرة الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، أخرجه البزار من طريق مقدم بن محمد بن علي بن مقدم المقدمي، من حديث مقدم بن محمد بن علي بن مقدم المقدمي. قال حدثني عمي القاسم ابن يحيى ابن عطاء ابن مقدم، حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البزار عقب هذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ومقدم بن محمد بن علي ابن مقدم المقدمي ثقة معروف النسب، كذا قال البزار. فكأن البزار يشير إلى أن الحديث لم يروى إلا من طريق واحد ويقوي هذا. وقد صححه ابن القطان كما في بيان الوهم والإيهام، ترى ابن القطان الفاسي وليس هو يحيى بن سعيد القطان اللي هو من شيوخ أحمد الفاسي في من القرن الرابع فيما أظن. وقد ضعف الحديث الطبراني قال لم يروه عن ابن سيرين إلا هشام بن حسان، ولا عن هشام إلا القاسم، ولا عن القاسم إلا مقدم. وهذا هو الظاهر والله أعلم أن الحديث ضعيف. ولهذا قال الدارقطني في العلل رواه هشام بن حسان واختلف عليه، فرواه القاسم ابن يحيى الذي هو ابن عطاء ابن مقدم، قاسم ابن يحيى بن عطاء فرواه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. قال ورواه غيره كأيوب السختياني وابن عون وأشعث بن سوار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين مرسلا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه بالصواب. هذا يدل على ماذا؟ على أن الحديث الصحيح ماذا عند الدارقطني؟ أنه مرسل، وأن رواية الرفع خطأ. من الذي أخطأ فيها؟ القاسم بن يحيى. وقال الزيلعي وهو غريب من حديث أبي هريرة وله علة، والمشهور حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله والصحيح أن الحديث مرسل كما قال الدارقطني. هذا حديث أبي هريرة يرويه مقدم ابن محمد بن علي عن القاسم بن يحيى بن عطاء المقدم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، والحديث الصواب أنه مرسل. أما حديث أبي ذر فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد من طريق أبي قلابة عن عمرو بن بجدان، عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر، وله قصة أنه قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر ابد فيها، يعني اذهب بها إلى البادية. قال فكانت فأخذتها إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال فسكت، فقال سكرتك أمك يا أبا ذر، ويل أمك. ثم دعا جارية سوداء فجاءت بعس من ماء، والعس من الماء القدح الكبير الذي يدخل فيه الإنسان، ثم سترتني بثوب فاغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا. فقال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه جسده، أو فاتق الله وأمسه جسدك فإن ذلك خير. هذا الحديث يقول الزيلعي صححه الترمذي، والترمذي له نسختان، نسخة قال حسن صحيح ونسخة قال حسن، والذي يظهر لأن الصحيح رواية حسن صحيح لأن الزيلعي أشار إلى أن الترمذي صححها. والإشكال في هذا الحديث هو في عمرو بن بجدان، وثقه ابن حبان والعجلي، وذكره البخاري وأبو حاتم، ذكر البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه شيئا، والأكثرون على أنه مجهول الحال. سئل أحمد عن عمرو بن بجدان هل هو معروف؟ قال لا، وقد ذكر الذهبي أنه مجهول الحال، وكذلك أشار الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. وقد ذكر الدارقطني في العلل في حديث هذا الباب عندما ذكر الخلاف، من هو الخلاف؟ خلاف حديث أبي هريرة، وما الصحيح في حديث أبي هريرة؟ أحسنت، وما إسناده؟ إيه؟ ابن يحيى عن، أحسنت، والصواب الوقف. ومن روى الوقف؟ ومن روى الوقف؟ ها؟ أيوب السختياني رواه عن هشام. لا، الوقف هشام هشيم ويحيى بن سعيد القطان رواياه عن هشام عن محمد السيرين من قوله، والله أعلم. طيب، أقول عندما ذكر الدارقطني هذا الخلاف قال: والصواب هو رواية خالد الحذاء. ويقصد رواية خالد الحذاء هي رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر، فهذا يدل على أن هذا هو الصواب. وعمرو بن بجدان وإن كان مجهول، لكننا سبق أن تحدثنا في رواية المجهول أنه إذا روى عن كبار الصحابة أكملوا ولم يأتي بمنكر وقد روى عنه غير واحد، فرواية أبي قلابة الإمام الحافظ له يقويه، والله أعلم. وعلى هذا فهذا الحديث لو حسن لم يكن بعيد من حديث أبي ذر، وإن كان ابن القطان الفاسي أنكره وقال حديث ضعيف ولا شك، لأنه يرى أن عمر ابن بجدان ضعيف. وكذلك أشار ابن رجب إلى أن الحديث ذكر فيها الاختلاف، فكان ابن رجب يميل إلى ضعفه، والحديث كما قلت هو إلى الحسن أقرب، وإن كان الضعف يلوح فيه، لكنه على قاعدة العمل بالحديث المجهول، فلعله منها، والله أعلم. هذا من مسائل الباب، وهو أن التيمم رافع وليس بمبيح كما سبق معنا. وقلنا أن المسألة اختلف العلماء فيها، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن التيمم مبيح وليس برافع، وذهب أبو حنيفة ومالك وهو اختيار ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد أن التيمم رافع وليس بمبيح. الغريب أنهم استدلوا بهذا الحديث، كلا القولين استدل بهذا الحديث. استدل من قال أنه مبيح، قال: لو كان رافعا لما قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فدل على أنه مع وجود الماء لا بد أن يتوضأ، ولو كان رافعا لما ألزم بالوضوء مع بقاء طهوريته. وذهب الجمهور إلى أنه رافع لأنه بدل عن الماء، فإذا وجد المبدل سقط أحكام البدل، وهذا صح كما مر. واستدل أهل العلم بهذا أنه إذا وجد الماء ممن تيمم فإن وجود الماء يبطل أحكام التيمم، وعلى هذا فمن أجنب وتيمم أو من أحدث حدثا أصغر وتيمم فإنه إذا جاء الماء بطل طهوريته ولو لم يحدث، وهذا قول عامة أهل العلم. بل حكم أبو العباس ابن تيمية والنووي إجماع أهل العلم على هذا، ولم يخالف إلا أبو سلمة بن عبد الرحمن نقل عنه أنه خالف، وقوله مندثر. والأصل أن وجود الماء مبطل لأحكام التيمم، ولعل في هذا الكفاية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم، يفسخ الشراب تيمم، لأن الشراب لا علاقة لها، الرجلين لا علاقة لها بالتيمم، فيمسح على الخف ما شاء، لأن التيمم متعلق بالوجه واليدين، فإذا وجد الماء فيجب عليه أن يخلع الخفين. سم تيمم ووجد ماء يكفي بعض أعضائه؟ الجواب على هذا أنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، لأن بعض أعضائه التي يجب عليه أن يتوضأ لها يجب عليه أن يغسلها بالماء، فكان ذلك واجب عليه أن يعيد الوضوء. والله أعلم. لبيك؟ ويتيمم مرة ثانية للباقي. وهذا سؤال جيد، جزاك الله خير. أي هذا سؤال جيد، إذا كان يحتاج للماء فإنه له ألا يستخدم، لأنه في حكم المعدوم. إيش؟ إيش؟ لا، هذا يسمونه العدم الشرعي، لأن الشرع أباح له. وقد ذكرنا هذه المسألة في حديث، الذي يجيبه نعطيه جائزة، هو يختار الكتاب. نحن ذكرنا هذا المسألة. أحسنت وبارك الله فيك. هو حديث هو الطهور ما هو الحل ميتته. جزاك الله خيرا وفتح الله عليك. قال يا رسول الله إنا نحمل معنا القليل من الماء، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فكان ذلك دليل على أن هذا استدل به بعض أهل العلم، وجزاك الله خيرا. وهدية لك محفوظة. لا أنا اليابي، إذا قلت لك كتاب لو إن شاء الله اليابي، بس يكون موجود عام الوجود في وقته. جزاكم الله خير.